بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فهم وأدرك كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا، وهذه تجارة عظيمة لمثلها فليتنافس المتنافسون، فعلى المعلم إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموه هو ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من الخير الذي عمله غيرهم، وعلى المتعلم أن يوقر معلمه. طيب، هذه الآية الكريمة يقول، قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني في حياتهم، وآثارهم لما خلفوه وكان لهم فيه أثر. ولا ريب أن أول ما يدخل في ذلك هو العلم، فإن العلم ينتفع به الإنسان بأجله في حياته وبعد مماته. ففي حياته بما يحصل من التعليم والتدريس، وبعد مماته أن أيضا ينتفع الناس به. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو علم ينتفع به من بعده. وانظر إلى ما خلفه أهل العلم رحمه الله من الكتب والمصنفات، ينتفعون بثوابها وهم في قبورهم، وهم في قبورهم. المصنفات التي صنفها العلماء، لا في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غير ذلك من العلوم، كل من قرأ هذا الكتاب الذي صنفه هذا المؤلف انتفع به، كان له أجر. نعم. وعلى المتعلم، ويدخل أيضا في ذلك ونكتب ما قدموا آثارهم، يدخل في كل عمل صالح يبقى بعد موت الإنسان، فيدخل في العلم، ويدخل فيه أيضا الوقف والصدقات الجارية التي يستمر نفعها. وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه لما له من الحق العام والخاص. أما العام فإن معلم الخير قد استعد وباشر نفع الخلق، فوجب حقه عليهم لكونه يعلمهم ما جهلوا، ويرشدهم إلى كل خير، ويحذرهم من كل شر، ويحصل به من نشر العلم والدين وتسلسل ذلك النفع من في الموجودين وفي من يأتي من بعدهم، وهذا النفع ليس له نظير من الإحسان. وأما حقه الخاص على المتعلم فلما بذله من تعليمه وحرصه على كل ما يرشده ويوصله إلى أعلى الدرجات، وقد بذل صفوة وقته وجوهر فكره في تفهيم المسترشدين وإفادة الطالبين، وصبر على ذلك بطيب نفس وسماحة. وإذا كانت الهداية الدنيوية والإحسان الدنيوي يوجب لصاحبه حقا كبيرا على من وصل إليه إحسانه، فما الظن بهدايا العلوم النافعة الكثيرة الباقي نفعها العظيم وقعها. طيب، على المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه، يوقره التوقير الذي يليق به، فلا يغلو ولا يجفو، لأن من الناس من يغلو غلوا في المعلم أو في العالم، ومنهم من يجفو. فالواجب التوقير، أن ينزل المعلم أو العالم أو طالب العلم، أن ينزله منزلته ويتأدب معه لأمرين: أولا لما له من نفع عام للناس، فهذا المعلم أو هذا العالم ينفع الناس بحيث يرشدهم إلى الخير وينهاهم عن الشر، يرشدهم إلى الخير وينهاهم عن الشر. ولذلك تجد أن كل ما يفعله الناس من الخير يكون بسبب هذا العالم الذي أرشدهم إليه، وكل ما ينكفون عنه من شر يكون بسبب هذا العالم الذي حذرهم منه ونهاهم عنه. أما الخاص فهو لما بذله لهذا التلميذ أو هذا الطالب من النفع، حيث فرغ له وقته وحرص على إفهامه وتقريب العلم إليه بضرب الأمثلة المعقولة المحسوسة. إذن هو قد بذل جهده وبذل نفسه، وأيضا بذل فكرة. تجد المعلم أو العالم إذا أراد أن يدرس تجده مثلا يراجع المسائل ويحضر لهذه الدروس، وهذا كله لأجل هذا الطالب. إذن هو يستحق الشكر. نعم. وإذا كان من بذل إليك نفعا دنيويا يستحق الشكر والثناء، فكيف بمن نفعك بأمر أخروي؟ هذا أولى وأحرى. نعم. وليجلس بين يديه متأدبا ويظهر غاية حاجته إلى علمه ويكثر من الدعاء له حاضرا وغائبا، وإذا أتحفه بفائدة غريبة فليصغي إليه إصغاء المضطر إلى عقلها والانتفاع بها. طيب، وليجلس بين يديه متأدبا، نعم هكذا ينبغي طالب العلم، التأدب أو الأدب ينبغي لكل مسلم، لكل مسلم، فما بالك بطالب العلم، لأن طالب العلم، لأن طالب العلم هو القدوة. وانظر إلى جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. جلس بين يديه متأدبا. قال العلماء: فينبغي للتلميذ أن يجلس بين يدي معلمه على أكمل وجه من الأدب. يقول: ويظهر غاية حاجته إلى علمه، لا يجلس جلسة المستكبر عن علمه وكأنما يبثه من العلم معلوم لديه، لأن مثل هذا لا ينتفع في العلم. حتى لو قدر أن المسائل التي يطرحها المعلم أنها معلومة لديك، معلومة لديك، فأصغي إليها. ولذلك ينبغي للإنسان إذا حدث بحديث، سواء كان الحديث من ما يتعلق بالأمور الشرعية أو بالأمور الدنيوية، أن يصغي إلى محدثه. حتى إذا كنت في مجلس وذكر خبر، وذكر أحدهم خبرا من الأخبار أو قصة أو ما أشبه لك وأنت تعلمها، من الأدب أن لا تظهر نفسك أنك تعلمها، أظهر نفسك أنك تتشوق إلى معرفة هذا الخبر أو هذا النبأ أو هذه القصة وما أشبه ذلك، لأن هذا هو الأدب. قال: وإذا أتحفه بفائدة غريبة فليصغي إليه إصغاء المضطر إلى عقلها والانتفاع بها، حتى كما سبق ولو كانت هذه الفائدة مما أدركه فيما سبق ينبغي أن يصغي إليها. وأيضا ربما تكون هذه المسألة أو هذه الفائدة عندك منها علم، لكن المعلم قد يزيد عليها زيادة أو يصحح ما فيها من خطأ أو ما شبه ذلك. نعم. وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبه. طيب، ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله من يقول: يجلس بين يديه متأدبا متأدبا. وهكذا أيضا إذا مشى معه، إذا مشى معه يمشي بأدب وسكينة ووقار، لا يتقدم بين يديه ولا يتأخر، بل يكون عن جانبه. قال العلماء: يكون عن جانبه الأيمن إذا مشى، لئلا يحتاج المعلم للجانب الأيسر، كما لو احتاج مثلا يبصق أو يتنقم أو ما أشبه ذلك، إذا هذه الجهة ليس فيها أحد. وانظر دقة العلماء رحمه الله. وينبغي لبشى الطالب العلم مع معلمه أن يكون مشيه معه على الجانب الأيمن. لماذا؟ قالوا: لأن المعلم قد يحتاج إلى الجانب الأيسر بقضاء حاجة أو ما أشبه ذلك. وإذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، ولا يقول له أخطأت أو ليس الأمر كما قلت، بل يأتي بعبارة لطيفة يدرك بها المعلم خطأه من دون تشويش، فإن هذا من الحقوق اللازمة وهو أدعى إلى الوصول إلى الصواب. طيب، إذا أخطأ المعلم في شيء، نعم المعلم بشر، لا بد أن يقع في الخطأ. يقول: إذا أخطأ المعلم في شيء فلينبهه برفق ولطف بحسب المقام، مثل ذكر آية خطأ أو ذكر حديثا خطأ، قال رواه مسلم وهو ليس في مسلم أو ما أشبه ذلك، لا يقول أخطأت أو ما أشبه ذلك، بل يقول في مثل هذا، يقول: ذكرنا أن الآية كذا وكذا، أو ذكرنا أن الحديث كذا وكذا، أليس الحديث مثلا في مسلم؟ حتى المعلم يتراجع، فإذا مثلا ذكر آية يقول: ذكرنا أن الآية كذا وكذا، أليست الآية يعني على هذا الوجه؟ أليس الحديث على هذا الوجه؟ أليست المسألة، أليس اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كذا؟ فيذكر بصيغة الجمع، يذكر بصيغة الجمع، لا يقول: ذكرت، قلت، فعلت وما أشبه ذلك، لأنه في هذه المثابة قد جعل نفسه ندا وقرينا وخصما لمعلمه. نعم. والمعلم عليه إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب، ولا يمنعه قول قاله ثم بان له الحق بخلافه، أن يراجع الحق ويعترف به، فإن هذا علامة الإنصاف والتواضع للحق وللخلق. ومن نعمة الله على المعلم أن يجد من تلاميذه من ينبهه على خطئه ويرشده إلى الصواب. طيب، المعلم عليه إذا أخطأ أن يرجع إلى الصواب، إذا نبه المعلم، إن نبهه التلميذ على هذا الخطأ، يجب عليه أن يرجع عن خطئه إلى الصواب والصواب، ولا يستكبر، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلا يمنعه كون هذا التلميذ أصغر منه سنا وقدرا وعلما أن يرجع إلى قوله، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وأنت مثلا إذا رجعت في حلقة العلم خير لك من أن تفتضح أو أن ينتشر خطأك في الآفاق. فمثلا لو قدر مثلا أن معلم ألقى كلاما أو تكلم عن مسألة وحصل منه خطأ في هذا المجلس، فكونه يرجع في هذا المجلس المختصر خير من أن ينتشر خطأه في الأشرطة والمنتديات وما أشبه ذلك. وليعلم أن الناس، وهذا يعني أن الناس إذا علموا من العالم أو من طالب العلم الرجوع إلى الحق وثقوا به، يعني بعض الناس يظن أنه إذا رجع أن هذا يشكك في ثقة الناس فيه، ويقول هذا ما يعرف، يوم يقول كذا ويوم يقول كذا. بالعكس، كونك ترجع إلى الحق وتبين الخطأ هذا مما يزيد ثقة الناس فيك، وأنك لا تتكلم إلا عن ثقة. فمثلا تكلم إنسان مثلا عن مسألة أو حديث وحصل فيه خطأ، لا يمنع أنه يأتي في الدرس القادم أو في محاضرة القادمة ويقول حصل مني كذا وكذا، ذكرت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، وهذا وهم مني أو خطأ مني، والصواب في الحديث كذا وكذا، وقد نبهني مثلا أحد الأخوة جزاه الله خيرا على هذا التنبيه. هذا لا يمنع، بالعكس هذا مما يزيد التلاميذ محبة لك، ويزيد الطلبة قربا منك، ويزيد الناس ثقة فيك، لأنهم يعرفون أنك لا تتكلم إلا بما تثق فيه، بشيء متيقن. أما كون الإنسان يستكبر وإذا نبه مثل عن خطأ أو ما أشبه ذلك لم يستجب، هذا في الواقع من الاستكبار عن الحق. ولهذا كان طيب، وإذا كانت المسألة أيضا، إذا كان التلميذ يخشى مثلا لم يتمكن من تنبيه المعلم على خطئه أو على ما حصل منه من وهم أو خطأ في حلقة العلم، فلينبهه خارج الحلقة، فيقول مثلا بينه وبينه حصل يا شيخ أن قلت كذا وكذا وكذا، أليس الحديث في كذا وكذا، أليست الآية كذا، أليست المسألة كذا، يستفسر، لأنه يعني ربما هو يفهم أنها خطأ وهي ليست خطأ. الطالب يفهم، ربما يفهم أن المعلم أخطأ وهو في الواقع لم يخطئ، الوهم منه لا من المعلم، والخطأ منه لا من المعلم. وهذا كما يكون في دروس المساجد، يكون أيضا في الدروس النظامية في المدارس، إذا حصل أن الأستاذ أو أن المعلم حصل منه خطأ، أحيانا الخطأ يعني ينبه عليه في لحظته، ولا يكون على المعلم فيه يعني ضرر، أو المعلم يقبل هذا، لا سيما إذا كان سبق لسان، مثلا يقول لعلكم ترحمون، مثلا وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وما أشبه ذلك. وأحيانا لا، يعني يكون هناك خطأ وهم واضح. ففي هذا الحال إذا خشي أنه لو نبهه أمام التلاميذ أن المعلم يعني يمتنع من هذا لأنه يرى أن هذا تنقصا من قدره أو يسقطه في أعين الطلاب، ينبهه بعد انقضاء الدرس أو المحاضرة أو ما أشبه ذلك. ولهذا كان من أعظم الواجبات على المعلمين والمفتين أن يتوقفوا عن الفتوى أو الجزم بما لم يعلموه، وهذا من علامات الدين والإنصاف، وضده من علامات الرياء وضعف الدين، بل هذا التوقف من التعليمات النافعة ليحصل به القدوة الحسنة. نعم، من أعظم الواجبات على المعلمين والمفتين أن يتوقفوا عن الفتوى أو الجزم بما لا يعلموه. قال الله عز وجل: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. إذا سئلت عن مسألة ليس عندك فيها علم، قل الله أعلم. وهذا خير من أن تقول في دين الله ما ليس لك به علم. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولا ريب أن كونك تخبر عن مسألة وأنت لا تعلم عنها أن حكمها كذا، هذا يتضمن الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله، ويتضمن أيضا من المفسدة الجراءة على الشريعة، كم تتجر على الشرع بتحليل ما حرم أو بتحريم ما أحل، هذا لا ريب أنه فيه جراءة. وكما سبق وكما ذكر المؤلف يقول هذا من علامة الدين والإنصاف، من علامة الدين لأن هذا هو الخوف من الله حقيقة، يخشى الله عز وجل، وأهل العلم هم أحق الناس بخشية الله والخوف منه. والإنصاف العدل، لأن هذا ليس من العدل بل هو من الجور والظلم، فهذا الرجل قد ظلم نفسه وظلم الشريعة. لكن بعض الناس كما سبق يعني يرى في نفسه أنه لو قال لا أعلم قال ما يعلم عن هذه المسألة، مسألة سهلة يسيرة سألناه وما أعرف، جاهل جاهل، وما علم أن كثيرا أن الأئمة من أئمة المسلمين يسألون عن مسائل فيقول الله أعلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أحيانا عن المسألة يتوقف حتى ينزل عليه الوحي، فكيف هذا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو المشجع لهذه الأمة كيف بمن دونه؟ ذكروا أن رجلا قديما من بلاد خراسان أو نحو ذلك إلى الإمام مالك رحمه الله في المدينة يسأله عن نحو 40 مسألة، فسأله عنها أجابه عن نحو 4 مسائل، والبقية قال لا أعلم. قال ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم إن الإمام مالك يقول الله أعلم، لا أدري، لا أعلم شيئا، لا أعلم. وكثيرا ما يمر علينا بالنسبة للإمام أحمد رحمه الله أنه يتوقف في المسألة، يسأل عن المسألة يقول أتوقف، لا يجزم لا بهذا ولا بهذا. نعم. وليكن قصد المعلمين والمتعلمين في جميع بحوثهم طلب الحق والصواب واتباع ما رجحته الأدلة الصحيحة، والحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة من المباهات والممارات والرياء والرياسات والتوسل به إلى الأمور الدنيوية، فمن طلبه لهذه الأمور فليس له في الآخرة من نصيب. نعم، كما سبق لنا أنه ينبغي لأهل العلم معلمين ومتعلمين أن يصححوا النية بطلب العلم وأن يخلصوا لله عز وجل فيه، لأنه عبادة من أجل العبادات. ولهذا قال الحذر من الاشتغال بالعلم للأغراض الفاسدة، من الأغراض الفاسدة المباهات بأن يباهي الناس، وكذلك الممارات والرياء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة أي ريحها. وفي بعض الروايات من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء. طيب، يقول والرياسات يعني لينال رياسة أو منصبا أو ما أشبه ذلك، فهذا أيضا على خطر عظيم. طيب، لكن لو تعلم هذا العلم لله عز وجل وقصد بتعلمه ونيل هذه الشهادة أن يشغل هذا المنصب ينفع المسلمين، فهذا حسب نيته. الإنسان مثلا دخل إلى جامعة أو إلى كلية شرعية، هو عنده علم لكن يقصد من دخوله في هذا الجامع نيل هذه الشهادة ليتمكن بها من مثلا أن يحصل على منصب من المناصب، لا لينفع نفسه ولكن لينفع المسلمين، هذا على حسب نيته. قال والتوسل بها إلى الأمور الدنيوية، فمن طلبه لهذه الأمور فليس له في الآخرة من نصيب. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة، فإنهم أحق الناس بذلك لتميزهم بالعلم ولأنهم القدوة، والناس مجبولون على الاقتداء بأهل العلم منهم ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض بما لا يتطرق لغيرهم. طيب، من أعظم ما يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين الاتصاف بما يدعو إليه العلم، يعني أن يظهر أثر العلم على العالم والمتعلم، يظهر عليه أثر العلم في منهجه وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي هيئته وفي ملبسه وفي مأكله وفي مشربه، لأنه إذا لم يظهر أثر ذلك لا فرق بينه وبين الجاهل. العلم الحقيقي الذي ينفع صاحبه هو الذي يؤثر في الإنسان. فالإنسان إذا تعلم العلم ينبغي أن يظهر أثر العلم عليه في عبادته، في عبادته، فيحرص على أن يؤدي العبادة على وفق الشرع، لا تكون عبادته كعبادة العام الجاهل. أيضا في كلامه ومنطقه لا يكون ما يلفظ به من كلمات كالكلمات التي يلفظ بها عوام الناس. أيضا في تعامله مع الناس يتعامل مع الناس معاملة حسنة، لأن هذا هو ما يدعو إليه الشرع، وأهل العلم هم حملة الشرع. هذا من ناحية. إذن نقول يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من مكارم الأخلاق ومحاسنها، وأن يعملوا بهذا العلم ويظهر أثره في عبادتهم ومعاملتهم. أمر ثان يعني مما يدلك على ذلك أن أهل العلم سواء كانوا معلمين أم متعلمين يتطرق إليهم الاعتراض والانتقاد أكثر مما يتطرق إلى غيرهم. الناس ينظرون إلى العالم يريدون بس زلة من العالم حتى يدخلوا عليه، وكذلك بالنسبة لطالب العلم. لذلك ينبغي لطالب العلم ينبغي للعالم وطالب العلم أن يكون على حذر من المخالفة، لأنه يعني كما يقال غلطة الشاطر بعشرة، فلا يظهر منه شيء من المخالفة. أنت لما الإنسان يمشي في سيارته عالم أو طالب علم يمشي في سيارته يأخذ منديل ويرميه، لو رماه عامي من الناس لم يبالوا بذلك، قال هذا عامي ولا جاهل ما عليه الشرعه ولا يشرع عليه. لكن لو فعله طالب علم أو عالم انتقده الناس، يشرب مثل ماء قارورة ثم يرمي قارورة من سيارته في الطريق، الناس سوف ينتقدون. لو فعله إنسان ليس من المعلمين ولا متعلمين لم يحصل ذلك الانتقاد. إذن العالم وطالب العلم يتعين في الواقع يتعين عليه أن يظهر أثر العلم عليه، لأن الناس ينظرون إلى العالم كما قال عمر لبنيه إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير في السماء. والعلم إذا عمل به ثبت ونمت بركته، فروح العلم وحياته بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين. طيب العلم إذا عمل به ثبت العلم، إذا عمل الإنسان به ثبت، هذا فائدة من فوائد العمل بالعلم، أنه سبب لثبات العلم، سبب لثبات العلم. وأيضا نمت، إذا عمل به ثبت ونمت بركته، ازداد كما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. المال إذا بلغته نقص، لكن العلم يزيد. ودليل ذلك قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن إذا أردت أن الله عز وجل يزيدك علما وبركة وثباتا لعلمك، فاحرص على العمل بالعلم، لأنك إذا عملت بعلمك ثبت. فمثلا إذا كنت الآن تعرف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكنت تطبقها في صلاتك، هل يمكن تنسى؟ لا يمكن. إذا أردت من تصلي تكبر، تستحضر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو من كبيه ويضع يديه اليمنى على يديه اليسرى على صدره، لا يثبت العلم. إذا ركع كذلك، إذا سجد تطبق هذا، تطبق ما تعلمته عند دخول المسجد، تقدم رجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج، وتقول الذكر المشروع، كذلك الأذكار بعد الصلوات، كذلك في صيامك في حجك، هذا سبب ثبات العلم. أما الذي لا يعمل بالعلم فهو يشرد عنه ويذهب ويضمحل. إذن العلم العمل به سبب لثباته، كما قيل العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. طيب فروح العلم وحياته بالقيام به عملا فيما يتعلق بالبدن، وتخلقا فيما يتعلق بالأخلاق، وتعليما ونصحا. إذن أنت في بالنسبة للعلم تعمل به وتتصف به وتعلم غيرك، إذا تعلمت مسألة علمها غيرك، لأن تعليمك للغير أيضا سبب لأن يزيدك الله علما. ونصحا بأن تنصح، فإذا رأيت أحدا عليه خطأ خطأ تنبهه على هذا الخطأ، رأيت مثلا الإنسان تاركا لواجب تنبهه، فاعلا لمحرم تنبهه، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، وسيذكر إن شاء الله تعالى نذكره في آخر الفصل. نعم. وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان، والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدروس الحاضرة والسابقة، فالتعلم بمنزلة الغراس والبذور للزرع، وتعاهده بالمذاكرة والتكرار بمنزلة السقي، وإزالة الأشياء المضرة ينمو ويزداد على الدوام. نعم، ينبغي تعاهد المحفوظات، ما حفظته من المتون وما تعلمته من الدروس ينبغي أن تتعاهده، يعني إنسان عرضة للنسيان، وتعاهدك له طريقة. الطريق الأول أن تكرر ذلك بنفسك، أن تكرر ذلك بنفسك بحيث تتعاهد المحفوظات بنفسك. والطريق الثاني أن تتخذ لك زميلا ونظيرا يعينك بحيث أنك تحفظ عليه ويحفظ عليك، فيعين كل واحد منهما صاحبه. والطريق الأول أيسر لا شك، أيسر بحيث الإنسان يحفظ العلم ويدرس العلم وحده، لكن الطريق الثاني أنشط، لأنك إذا كنت تتعاهد المحفوظات لوحدك ربما أصابك الكسل وربما أصابك الصوارف، وأنت تحفظ تشاهد شيئا ثم تنصرف، لكن إذا كان معك من يدارسك ويتعاهد معك المحفوظات صار ذلك أنشط. نعم. وليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيوبهم وعيبهم، فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة فإنه يشغل عن العلم ويصد عن كل أمر نافع. ليحذر أهل العلم من الاشتغال بالتفتيش عن أحوال الناس وعيبهم، وهذا إذا كان يخاطب به عامة الناس فأهل العلم من باب أولى. قال فإنه مع أن صاحبه مستحق للعقوبة، لأن هذا من التجسس، كنت تفتش عن أحوال الناس، ولا تجسسوا. ولذلك جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في بيته. قال فإنه يشغل عن العلم ويصد عن كل أمر نافع. نعم، يصدك عن أمر نافع، لأن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. نعم. ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها وبحث بها مع من يتصل به كان ذلك من بركة العلم وخيره. ومن شح بعلمه مات علمه قبل أن يموت، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وجازاه الله من جنس عمله. ومن أهم ما يتعين على أهل العلم السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب، لأن هذا من أوجب الواجبات، وخصوصا على أهل العلم الذي بهم الأسوة، وبه يحصل خير كثير ويندفع شر كبير. والحذر من الحسد لأحد من أهل العلم، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو مناف للنصيحة التي هي الدين. طيب، يقول ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان. نعم، سبق أن الإنسان يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه وليتعبد لله عز وجل بذلك ولينفع غيره، وذلك بالتعليم والدعوة. طالب العلم إذا من الله عز وجل عليه بالعلم عليه زكاة لهذا العلم. ما زكاة العلم؟ زكاته أن ينشره ويبثه بين الناس، وذلك بالدعوة إلى الله عز وجل. بالدعوة إلى الله عز وجل بماذا يدعو؟ نقول يدعو إلى توحيد الله، الدعوة إلى هذا الدين، سواء كان مما يتعلق بأصول الدين من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والأسماء والصفات، أو ما يتعلق بفروع الدين من العبادات كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والمعاملات والأنكحة ونحو ذلك. إذن الداعي إلى الله إنما يدعو إلى شيء، إلى الدين، إلى دين الله عز وجل، إلى توحيده والقيام بشريعته. هذه خلاصة الدعوة. وليعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل مقام عظيم، إذ أن القائم بها قائم مقام الرسل، الرسل أرسلوا لدعوة الناس، لدعوة الناس إلى أي شيء؟ إلى التوحيد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، الدعوة إلى الله عز وجل فيها فضل عظيم، فيها فضل عظيم. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. ومن أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله عز وجل إلى دينه، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، عمل صالحا بحيث أنه دعا الناس، عمل بما دعا إليه وقال إنني من المسلمين، قال فرحا مستبشرا إنني من المسلمين. ويقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب، المدعو أو أدعم بالله صح، الدعوة إلى الله عز وجل لها طرق. الطريق الأول المشافهة المباشرة، المشافهة المباشرة لأن تتكلم مع المدعو أو المدعوين، وذلك بإلقاء كلمة أو محاضرة أو درس. هذا الطريق الأول من طرق الدعوة، ما هو؟ المشافهة المباشرة، المباشرة. وهذا النوع من الدعوة له ميزة، ميزته أن الداعي أو الملقي يعرف قبول الناس لدعوته من عدمها، وذلك بما يظهر على وجوههم. فهو إذا أراد يتكلم يرى على وجوههم، تارة يرى القبول وتارة يرى الملل، فهو إذا تكلم بهذه الكلمة يعرف مدى قبول الناس لكلامه وما يدعو إليه إذن هذه ميزة للمشافهة المباشرة. النوع الثاني مشافهة غير مباشرة، والثاني من طرق الدعوة مشافهة غير مباشرة، وذلك كالتي تكون عن طريق الإذاعات، القنوات، الأشرطة، هي مشافهة للناس ولكنها غير مباشرة، لم تتكلم مع شخص بعينه. هذا النوع من الدعوة له ميزة، ميزته أنه أعم انتشارا من النوع السابق. النوع السابق تتكلم مع 100، 200، 300، 1000، لكن النوع الثاني المشافهة غير المباشرة أكثر نفعا وأعم نفعا. النوع الثالث من أنواع أو من طرق الدعوة الكتابة والتأليف، فإن هذا أيضا من طرق الدعوة. وميزة هذا النوع، ميزة هذا النوع أن المدعو يتمكن من التمعن والتفكر والتدبر فيما دعوته إليه، بحيث أنه يأخذ كلما عنت له أن له الأمر أخذ هذا الكتاب وقلبه وراجعه حتى يتبين له الحق. إذن الآن طرق الدعوة ثلاث: الطريق الأول المشافهة المباشرة، وهذه لها ميزة. ما ميزتها؟ أن الداعي يعرف مدى قبول المدعو من عدمه، وذلك بما يظهر على على وجهه. النوع الثاني مشافهة غير مباشرة، وميزة هذا النوع أنه أعم نفعا. النوع الثالث الكتابة والتأليف، وميزة هذا النوع أيضا أنه أكثر نفعا، أكثر نفعا من الأول. وأيضا ميزة أخرى عن النوع الثاني، وهو أن المدعو يتمكن من الرجوع إلى هذا المؤلف، لأن الذي يسمع بالإذاعة تذهب، لكن الذي عنده كتاب كلما بدا له قرأ هذا الكتاب. طيب، بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل، يجب على الداعي أن يعرف حال المدعو، حال المدعو. والمدعو لا يخلو من ثلاث حالات، المدعو الشخص الذي تريد دعوته لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون عنده رغبة في الخير، عنده رغبة في الخير لكن عنده جهل، عنده رغبة في الخير لكن عنده جهل، فهذا يكفي في دعوته أن تبين له الخير وأن تحذره من الشر. يكفي في دعوته تبين له الخير، فتقول: هذا مما أمر الله به، هذا مما نهى الله عنه. كما لو رأيت الرجل يرتاد المساجد ويحضر حلق المحاضرات ويحرص على الخير لكن عنده جهل، دعوته أن تبين له طرق الخير المشروعة، فتقول: هذا الفعل مشروع، هذا الفعل ممنوع، ونحو ذلك. هذه حالة. الحالة الثانية من أحوال المدعو أن يكون المدعو عنده كسل وفتور عن الخير ورغبة في الشر، عنده كسل عن الخير ونفسه أيضا ترغبه في الشر. فطريق دعوته بأمرين: الأمر الأول بيان الشرع له فيما تدعو له، أن تبين له أن هذا مما أمر الله به وهذا مما نهى الله عنه. وطريق آخر أيضا الموعظة ترغيبا وترهيبا. إذن تدعوه بطريقين: الطريق الأول بالترغيب والترهيب، ترغبه في الخير وترهبه من الشر. والطريق الثاني وأيضا يضاف إلى ذلك إيش؟ البيان. إذن زاد على الأول مسألة إيش؟ الموعظة. طيب، النوع الثالث من المدعوين أن يكون المدعو عنده فتور عن الخير وإقبال إلى الشر ومحاجة ومجادلة، يجادل ويحاج. فطريق دعوته بالأمرين السابقين ويضاف إليه أمر ثالث وهو المجادلة بالتي هي أحسن. مثل إنسان عنده فتور عن الخير ورغبة في الشر، وأيضا إذا نصحته بينت يجادل، يقول لا ما هو صحيح، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. فهذا تبين له أول شيء الحكم الشرعي، وترغبه في الخير وترهبه عن الشر وتجادله. فصار الآن المدعو له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون خاليا من الشر، يعني عنده رغبة في الخير وإقبال على الخير ولكن عنده جهل، فدعوته بالبيان. والحالة الثانية أن يكون عنده فتور عن الخير ورغبة في الشر، فبأمرين: البيان والموعظة. الثالث أن يكون عنده فتور عن الخير ورغبة في الشر ومجادلة، فدعوته بثلاث طرق. إذن نقول بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل، نركز عليها لأنها في الواقع أمر مهم، وهي ثمرة العلم بالنسبة لما يتعلق بالغيب. الداعي إلى الله عز وجل ينبغي له يا أخوة أن يكون عنده أخلاق وأداب. أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في دعوته إلى الله عز وجل، يكون مخلصا لله، فادعوا الله مخلصين له الدين. ولا ريب أن الدعوة إلى الله عز وجل من العبادات. طيب، ثانيا أن يكون على علم فيما يدعو إليه، فلا يدعو وهو جاهل، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح ويهدم أكثر مما يبني. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه الآية مع قوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، تدل على أيضا الإخلاص ما سبق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ولا ريب أن الرياء كونه يريد بدعوته غرض من الدنيا ينافي هذا السبيل. إذن لابد أن يكون عالما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فلابد أن يكون عنده علم فيما يدعو إليه، لأنه يعني قد يدعو إلى ما ليس بمشروع وقد ينهى عن أمر مشروع. والجاهل يفسد أكثر مما يصلح، أيضا من الأمور التي ينبغي للداعي أن يتحلى بها وتخلق بها أن يصبر على ما يناله من الأذى القول والفعل. الإنسان لا بد أن يحصل له أذية، لأنه إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من الأذى القولي ولا الفعلي، فكيف بمن دونهم؟ فأنت في دعوتك في الواقع سلكت مسلك الرسل، ومن سلك مسلك الرسل لا بد أن يناله شيئا مما نال الرسل. قال الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولقد كذبت رسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا حتى أتاهم نصرنا. طيب، أيضا مما ينبغي للداعي كما سبق أن يصبر ويحتسب الأجر عند الله، أن يصبر على ما ينهى من الأذى القولي والفعلي ويحتسب الأجر عند الله عز وجل والعاقبة للمتقين. ينبغي له أيضا أن يكون في دعوته حليما، يحلم على الناس ولا يجهل عليهم، ويعامل كل واحد أو كل مدعو بما يليق به، فالكبير له مقام والصغير له مقام، والعالم له مقام، والجاهل له مقام، والمستكبر له مقام، والذي يتبع الحق له مقام. إذن هذا من الحلم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن يحلم على المدعو، مدعو فيوجه إليه الدعوة بحسب حاله، إن كان عالما وجه إليه الدعوة بحسب الحال، وإن كان جاهلا وجه إليه الدعوة بكذا وكذا. أيضا مما ينبغي للداعي أن يعتني به أن يكون عنده أمل كبير وعدم اليأس بالنسبة لنجاح الدعوة، يكون عنده أمل كبير، لأن الأمل يفتح له الإقدام، أبواب الإقدام على الدعوة، بخلاف الذي يكون عنده يأس من الاستجابة للدعوة. فينبغي أقول للداعية أن يكون لديه أمل، وأن يكون عنده فعل من الناس، وإن لم يستجيبوا له في الوقت الحاضر فسوف يستجيبون له فيما يأتي إن شاء الله.